لأوغدي أمه واني زغردي زغردي وترقى بي فالغدي الغدي أمه واني زغردي زغردي وترقى بي فالغدي هالغدي هيا ادفعيني للوغى هيا هيا ادفعيني للوغى هيا لا دك واكرى المعتدي لا دك واكرى المعتدي أمهما إن جاء النعيم وقال مات فتغردي أمه فتغردي أمه فالموت درب للعلا إني بحمزة أقتدي إني بحمزة أقتدي أمه راني زغردي زغردي وترقى بي فجر الغدي الغدي أمه راني زغردي زغردي وترقى بي فجر الغدي الغدي هيا ادفعيني للوغى هيا هيا ادفعيني للوغى هيا يا دك واكرى المعتدي يا دك واكرى المعتدي أمه إن جاء النعيم وقال مات فتغردي فالموت درب للعلا فالموت درب للعلا إني بحمزة أقتدي إني بحمزة أقتدي أمه واني زغردي زغردي وترقى بي فجر الغدي الغدي أمه واني زغردي زغردي وترقى بي فجر الغدي الغدي هيا ادفعيني للوغى هيا هيا ادفعيني للوغى هيا يا دك واكرى المعتدي يا دك واكرى المعتدي أمه كانوا يقتلون ويصبغون ويمزقون أمه كانوا يعملون أمه كانوا يعملون من أجل الكفر الحاقدي من أجل الكفر الحاقدي أمه غني زغردي زغردي وترقى بي فجر الغدي الغدي أمه غني زغردي زغردي وترقى بي فجر الغدي الغدي هيا ادفعيني للوغى هيا هيا ادفعيني للوغى هيا يا دكان